كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى، الفقه الميسر. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية على مقدمة تتعلق بالفقه مختصرة، وتكلمنا بعد ذلك على تقسيمات أبواب الفقه عند الفقهاء، وذكرنا أن الفقه ينقسم إلى أربعة أجزاء: فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الأسرة، وفقه الجنايات. فقه العبادات يتكلم على الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، ونحن الآن في أول باب من هذه الأبواب وهو الصلاة، وكنا نتكلم على شروطها، وقلنا إن الصلاة كما سيظهر أمامكم الآن نتكلم عليها من حيث شروط الصلاة وشروط المصلي. شروط المصلي قلنا الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض والنفاس. شروط الصلاة: الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وبدأنا بالطهارة فتكلمنا على أقسام المياه في الحلقة السابقة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على الآنية، وهو الباب الثاني في أبواب الفقه. ذلك أن الآنية يوضع فيها الماء. يعني لماذا تكلم الفقهاء على الآنية؟ لأن الماء عادة يوضع في إناء، فلما تكلموا على الماء احتاجوا استطرادا أن يتكلموا على الموضع، الشيء الذي يوضع فيه الماء، الذي هو ظرف الماء، وهو الآنية. والآنية كما هو موضح قسمان: القسم الأول مباحة، والقسم الثاني محرمة. يعني الآنية منها المباح استعماله ومنها المحرم استعماله. المباح هو كل إناء طاهر، طاهر يعني ولو كان غالي الثمن، مهما كان ثمنه، مهما كانت مادة صناعته من غير الذهب والفضة كما سيتبين إن شاء الله، كل إناء طاهر فإنه مباح، لا فضة فيه ولا ذهب، سواء كان من آنية المسلمين أو آنية الكفار. فلو أن نصرانيا مسيحيا يعني أو يهوديا حتى وضع لك طعاما في إنائه، فالأصل أن هذا الإناء طاهر. ولهذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام في آنية اليهود وفي آنية المشركين، فالإناء طاهر، الأصل فيه الطهارة، وأنه حلال ما دام طاهرا بشرط ألا يكون من فضة أو ذهب. هذا القسم الأول من الآنية. القسم الثاني المحرمة، الآنية المحرمة، وهذه نوعان، وهذه نوعان. النوع الأول النجسة، مثل جلود الميتة، إذا مات حيوان من غير ذبح وصنعنا من جلده إناء فإن هذا الإناء نجس، فلا يجوز أن نضع فيه الماء ولا شيئا لأنه سيتنجس. القسم الثاني ما فيه ذهب وما فيه فضة، هذان قسمان ويمكن أن يكون قسما واحدا، فممكن أن نفصل ونقول الآنية المحرمة ثلاثة أقسام عند التفصيل: الأول النجسة، الثاني ما فيه ذهب، الثالث ما فيه فضة. فالإناء النجس حرام، الإناء الذي صنع من ذهب أو صنع من فضة أو فيه شيء من ذلك، ربما يكون ليس كله ذهبا لكن فيه شيء من الذهب أو فيه شيء من الفضة، مطعم بالذهب، فيه ماء ذهب، كل هذا من المحرم. والفضة كذلك، إلا استثناء واحدا في الفضة وهو المبين أمامكم، وهو الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة، الضبة مثل اللحام، يعني إذا انكسر الإناء يلحم ويوضع موضع الكسر شيء من الفضة، هذه الضبة يسميها الفقهاء الضبة اليسيرة من الفضة. فيشترط أن تكون جائزة أولا أن تكون من الفضة، ثانيا أن تكون يسيرة ليست كثيرة، واليسير والكثير يعرف بالعرف، إذا عده الناس كثيرا فهو كثير أو قليلا فهو قليل. ثالثا أن تكون من أن تكون للحاجة إلى أن يلحم هذا الإناء. والحاجة عند الفقهاء ما لا يتعلق به غرض الزينة. يعني إيه؟ يعني إذا كان المقصود من لحام هذا الإناء بالفضة غير الزينة، يعني أننا لا نريد أن نتزين بهذه الفضة، بل نريد أن نقوي الإناء أو نجبر هذا الكسر، فلا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضبب إناء انكسر عنده بالفضة اليسير. إذن المحرم في الآنية ثلاثة: النجس، الثاني ما فيه ذهب، الثالث ما فيه فضة، ويستثنى الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، يعني ألا يكون ذلك للزينة. أما الذهب فلا يجوز مطلقا، لا كثيرا ولا يسيرا. النجسة وهو القسم الأول خرج منها في الصورة أمامنا سهماني. السهم الأول أن النجسة ممكن أن تكون نجسة يعني من حيوان نجس في الحياة، مثل الخنزير مثلا أو الكلب، وكذلك الحيوانات التي لو دبغت تكون طاهرة لكنها لم تدبغ. فإذا دبغت الحيوان، دبغ جلد الحيوانات يجوز استعماله، الحيوانات الطاهرة يعني، وإذا لم يدبغ فإنه لا يجوز استعماله، وتفصيل ذلك يعرف في الكتب المطولة وفي غير هذا الموضع. إذن الإجمال أن الآنية قسمان: المحرم هو ما كان نجسا أو كان فيه ذهب أو فضة إلا الفضة اليسيرة لحاجة، وما سوى ذلك فإنه حلال، وهو ما إذا كان طاهرا وليس من الذهب والفضة. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الكلام على الوضوء. الوضوء عرفنا أن شرط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة تكون من الحدث الأصغر وهو الوضوء، ومن الحدث الأكبر وهو الغسل. فنبدأ بالوضوء باعتباره هو الذي يقع كل يوم، وهو الذي يلابسه الإنسان كثيرا ويفعله كثيرا، وهو الطهارة الصغرى الوضوء. الوضوء سنتكلم عليه في أربعة أشياء: شروط الوضوء، وواجبات الوضوء، وفروض الوضوء، وسنن الوضوء. هذه أربعة عناصر نتكلم على الوضوء من خلالها. الأول الشروط وهي ستة، الثاني الواجبات وهما واجبان، الثالث الفروض وهي ستة، الرابع السنن وهي كثيرة، سنذكر أهمها. الأول الشروط، شروط الوضوء، يعني الأشياء التي إذا لم توجد فإن الوضوء لا يصح. هذا معنى الشرط، كلما وجدت شرطا فاعلم أن الشرط عند الفقهاء ما إذا لم يوجد فإن العبادة أو الفعل لا يصح، سواء كان عبادة أو معاملة. شروط الطهارة: لا تصح الطهارة إلا بها. شروط الصلاة: لا تصح الصلاة إلا بها، وهكذا. طيب شروط الوضوء احنا قلنا أنها ستة. الأول النية، النية أن ينوي الإنسان الطهارة، لأن الإنسان ربما يغسل وجهه من غير أن ينوي الوضوء، استيقظ من النوم أو جاء من العمل وأصابه العرق والحر وما إلى ذلك فغسل وجهه. غسل الوجه هذا إذا لم يكن بنية فليس طهارة شرعية. إذن أولا أول شرط هو النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو قام إنسان وغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجله من غير أن ينوي الطهارة من الحدث الأصغر، من غير أن ينوي الوضوء للصلاة، فإن هذا لا يعد وضوءا شرعا، فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد النية. والنية بمعنى أن يستحضر الإنسان في قلبه: نويت رفع الحدث الأصغر، أو نويت الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو لشيء مما لا يباح إلا بالطهارة. فله صفتان النية: أن تنوي، إما أن تنوي رفع الحدث الأصغر تقول نويت رفع الحدث الأصغر، أو تقول نويت الوضوء للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف بالبيت، شيء مما لا يصح فعله إلا بطهارة. هل يتلفظ الإنسان بالنية؟ كثير من الفقهاء يقول يسن التلفظ بالنية سرا، فيقول في سره نويت الوضوء للصلاة أو نويت رفع الحدث. ومن الفقهاء من قال لا ينطق بلسانه، وإنما النية محلها القلب. وأما الجهر بالنية فليس من السنة، إنما الخلاف في أن تسر بها تنطق بها سرا، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. النية أول شرط. الشرط الثاني طهورية الماء وإباحته. احنا عرفنا أن الماء لابد أن يكون طهورا، لأن احنا قلنا في الدرس الماضي إن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، فلا تصح الطهارة لا من الحدث ولا من النجاسة إلا بالماء الطهور، وهذا أخذناه في المرة الماضية. لذلك من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا، فلا يصح أن يكون طاهرا مثل مثلا الشاي أو الماء الذي تغير بشيء طاهر تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وكذلك إذا استعمل في رفع حدث من قبل كما قلنا في المرة السابقة الذي ينزل من الأعضاء بعد الوضوء هذا ماء طاهر فلا تصح الطهارة به مرة أخرى، ولكن لابد أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا. طهورية الماء وإباحته. الطهورية شيء وهي كونه طاهرا مطهرا، والإباحة شيء آخر، لأنه قد يكون ماء طهورا لكنه مسروق مثلا، ماء لشخص وسرقته منه أو أخذته منه غصبا بغير اختيار منه ومن غير رضا منه، فلابد أن يكون الماء مباحا طهورا مباحا. الشرط الثالث إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء، وهذا شرط مهم جدا يا إخواني، لأن الوضوء لابد أن يصيب الماء فيه الأعضاء التي أمر الله بغسلها. يعني ربنا تعالى أمرنا بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب الله تعالى أن نغسل هذه الأعضاء ونمسح الرأس، بمعنى أن الماء لابد أن يصل إلى هذه الأعضاء. فإذا كان عندنا شيء يمنع وصول الماء على الأعضاء فإنك لم تتطهر. يعني لو مثلا في قطعة من الطين أو عجين أو البوية التي تكون عند طائفة العمال مثلا، يكون في شيء من البوية والدهانات على أيديهم، هذا حائل لأنه جسم موجود على اليد، فالماء لا يصل إلى ما تحت هذا الحائل. فنقول حتى تصح طهارتك لابد أن تزيل هذا الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. مش لازم يكون على كل الإيد، لكن لو كان في جزء منها ولو جزءا صغيرا، يعني قد لا يكون في كل العضو، ليس في كل اليد، ليس في كل الوجه، ليس في كل القدم، ولكن لو كان نقطة صغيرة فإن هذا مانع، لأن الواجب أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء. إذا قلت اغسل وجهك فلابد أن تغسل الوجه كله، اغسل يديك فلابد أن تعمم اليدين بالغسل. فإذا كان هناك جزء ولو يسير فهذا مانع لا تصح الطهارة معه. ومن ذلك المساحيق التي تضعها بعض النساء زي المنوكير طلاء الأظافر، هذا لا تصح الطهارة معه. ومع الأسف الشديد كثير من النساء يتساهلن في هذا، تبقى حاطة منوكير أو طلاء الأظافر وتغسل يديها في الوضوء أو في الغسل، فالماء لم يصل إلى الأظافر لأن هناك مانعا حائلا يحول بين الماء وبين الظفر. فالواجب أن تزيل هذا بشيء مما يزال به، وأن تغسل يديها بحيث يصل الماء إلى الأظافر. فالوضوء مع طلاء الأظافر اللي هو المنوكير وضوء باطل، والصلاة معه باطلة، وهذا أمر خطير جدا ويجب التنبه له. إذن الشرط الثالث إزالة ما يمنع وصول الماء. الشرط الرابع الإسلام والعقل والتمييز. هذه ثلاثة لكننا جمعناها في واحد، وعرفنا أن المسلم هو الذي تصح منه العبادات لأن غير المسلم لا تقبل منه عبادة ولا يصح منه عمل، والعقل أيضا لأن المجنون لا يعقل النية فلا تصح منه الطهارة، والتمييز بمعنى أن يكون له للمتوضئ سبع سنوات، تم له سبع سنوات هجرية، فالطفل الذي دون السبع سنوات لا تصح طهارته، وهو أيضا إذا صلى لا تصح صلاته، ولكن بعد السبع السنوات تصح طهارته وتصح صلاته. فمثل ما قلنا في المرة الماضية في الصلاة التمييز شرط لصحة الصلاة، كذلك هنا التمييز شرط لصحة الطهارة. الشرط الخامس انقطاع موجب واستنجاء. برضه هما دول شرطين ولكننا جمعناهما في واحد، انقطاع موجب واستنجاء. يعني انقطاع موجب، ما الذي يوجب الطهارة، ما الذي يوجب عليك الوضوء؟ هو الحدث. الحدث مثل إيه؟ مثل خروج البول والغائط والدم الكثير والقيء الكثير وما إلى ذلك من نواقض الوضوء التي ستأتي إن شاء الله. فلا بد لكي يصح الوضوء أن ينقطع الموجب. ليه؟ لأن هذا الموجب هو الذي أوجب الطهارة، أوجب الوضوء، فكيف أتوضأ والحدث قائم مستمر؟ فينفعش واحد يتوضأ وهو لو تصورنا أن واحد يتوضأ مثلا وهو أثناء التغوط فهذا لا تصح طهارته. طيب لو أن رجلا يخرج منه دم كثير وهو في أثناء خروج الدم الكثير، اللي هو الدم الكثير ناقض للوضوء كما سيأتي إن شاء الله، ففي أثناء خروج الدم الكثير يتوضأ، نقول هذا الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط صحة الوضوء انقطاع الموجب، من شرط صحة الوضوء انقطاع الموجب، وخروج الدم الكثير موجب للوضوء، فلا بد أن تنتظر حتى ينقطع البول والغائط والدم وما إلى ذلك من موجبات الوضوء ثم تبدأ في الطهارة. كذلك الاستنجاء، إذا تبول الإنسان أو خرج منه الغائط فإنه لا يتوضأ إلا بعد الاستنجاء. الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، لكن هنا تنبيه مهم، لأني رأيت كثيرا من العامة كلما أراد أن يتوضأ دخل الحمام واستنجى ثم توضأ، هو يظن أن الاستنجاء له علاقة بالوضوء، لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء. نقول هذا الاستنجاء اللي هو شرط لصحة الطهارة هو إنما يكون بعد خروج بول أو غائط، تستنجي منه ثم تتوضأ، وليس إذا كان الإنسان لم يدخل الخلاء ولم يخرج منه شيء فلا يحتاج إلى استنجاء فيتوضأ مباشرة. لكن نقول الاستنجاء شرط عند خروج البول والغائط، لا بد بعد خروج البول والغائط وانقطاع البول والغائط، كده انقطاع الموجب هو، ولكن بقي شيء وهو أن تستنجي، فلا يكفي انقطاع البول والغائط حتى تستنجي، وسيأتي إن شاء الله الكلام في الاستنجاء، ثم بعد ذلك تتوضأ. وأما من غير بول وغائط فلست بحاجة إلى استنجاء. إذن الشرط الخامس انقطاع موجب واستنجاء. السادس دخول الوقت لدائم الحدث. الشرط ده خاص بطائفة من الناس، طائفة مبتلون عافانا الله وإياهم، وهو الذي عنده حدث دائم، مثلا عنده سلس بول، بوله لا ينقطع متصل دائما ولا ينضبط، امرأة مستحاضة ينزل منها الدم في غير وقت العادة، هذه تسمى مستحاضة والدم مستمر معها، هذا عند الفقهاء اسمه صاحب الحدث الدائم، سلس البول والاستحاضة وما إلى ذلك. فصاحب الحدث الدائم هذا لا يصح وضوءه إلا بعد دخول وقت الصلاة، بمعنى أنه لا يتوضأ لصلاة العصر إلا بعد دخول وقت العصر. لو توضأ قبل دخول وقت العصر ثم دخل أذن الأذان عند الوقت وقام ليصلي العصر، نقول له لا تصح صلاتك إلا بعد أن تتوضأ بعد دخول الوقت، بخلاف من ليس عنده حدث دائم، الناس العادية الصحيحة الذين ليس عندهم هذه الأمراض يتوضأ للفجر ويصلي بالفجر بوضوء الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء طالما لم يحدث. لكن صاحب الحدث الدائم لا بد أن يتطهر بعد دخول الوقت لكل صلاة، يتوضأ للظهر بعد دخول وقت الظهر، يتوضأ للعصر بعد دخول وقت العصر، يتوضأ للمغرب بعد دخول وقت المغرب وهكذا. إذن الشرط السادس هو خاص بمن فيه حدث دائم، دخول الوقت لدائم الحدث. هذه شروط الوضوء وهو العنصر الأول من عناصر الوضوء كما قلنا، لأننا سنتكلم على أربعة عناصر في الوضوء: الشروط، الواجبات، الفروض، السنن. طيب انتهينا من الكلام على الشروط ونبدأ في الكلام على الواجبات. واجبات الوضوء، يعني إيه واجبات الوضوء؟ يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان صح وضوءه وأثيب عليها، وإذا لم يفعلها عامدا كان آثما، يأثم يأخذ ذنبا لأنه ترك واجبا، وإذا تركها عامدا لم يصح وضوءه، يبقى فيه مشكلتين، فيه الإثم وفيه عدم الصحة، لا تصح طهارته مع الإثم. لكن إذا تركها ناسيا عفي عنه وصح وضوءه ولا إثم عليه. وهو ده الفرق في الوضوء بين الواجب والفرض. لو تذكرون لما كلمنا في أصول الفقه قلنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لكن في بعض أبواب الفقه زي الطهارة زي الوضوء كده وكذلك في الحج وفي الصلاة، في بعض الأبواب يفرق الفقهاء بين الفرض والواجب. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرق أن الواجب إذا تركه الإنسان سهوا تصح عبادته، والفرض إذا تركه سهوا لا تصح. يعني الفرض لا يسقط عنك لا بالسهو ولا عمدا، لا سهوا ولا عمدا، لا جهلا ولا نسيانا ولا شيء. إنما الواجب يسقط سهوا، إذا نسي الإنسان سهى عنه فإنه يعفى عنه. لذلك لما نقول واجبات الوضوء غير فروض الوضوء، الواجبات هما اثنان. الواجب الأول التسمية، والواجب الثاني غسل الكفين لمن قام من نوم ليل ناقض للوضوء. انتبه معي، استعن بالله تعالى ولا تعجز. الواجب الأول يعني إيه واجبات؟ ما لا تصح الطهارة إلا بها ولكنها تسقط سهوا، لو نسي الإنسان تصح طهارته. الواجب الأول هو التسمية، بأن تقول بسم الله قبل الوضوء. إذا تركت التسمية عمدا لا تصح طهارتك، إذا تركتها سهوا نسي الإنسان حتى انتهى من الوضوء فإن وضوءه صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، لأن هذا واجب يسقط سهوا. طبعا هذه مسائل خلافية، بعض العلماء يقول التسمية سنة وليست واجبة، احنا قلنا ان احنا نسير في الفقه على قول واحد، وهذا القول سائغ ان يأخذ به العامي وان يأخذ به طالب العلم المبتدئ، وليس في هذه الاقوال اشكالات ولا احد ينكر على احد في مثل هذه الخلافات الفقهية. نحن نريد ان ندرس الفقه بحيث يعرف الناس احكام الله عز وجل ولو على قول واحد تصح به عبادتهم ومعاملاتهم باجماع العلماء. من قلد عالما وأخذ بقوله فإنه بريء الذمة أمام الله عز وجل. يبقى هذه الخلافات نعم في مسائل خلافية، ولكن نتجاوز هذه الخلافات. الواجب الأول التسمية، فإذا لم يقل بسم الله لم تصح طهارته إذا تركها عمدا، وأما إذا تركها سهوا صحت طهارته. الواجب الثاني غسل الكفين. غسل الكفين طبعا في غسل الكفين في أول الوضوء، هذه سنة بالإجماع، لكن كلامنا هنا في شيء آخر، وهو إذا قام الإنسان من نوم الليل، نام بالليل واستيقظ وأراد أن يتوضأ، لا بد أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لذلك أخذ بعض الفقهاء بهذا وقالوا يجب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء إذا استيقظت من نوم الليل، وممكن تغسلهما في أثناء الوضوء قبل أن تغسل وجهك، وتكون هذه بنية غسل الكفين ثلاثا من نوم الليل الناقض للوضوء، بخلاف غسل الكفين في أول الوضوء فهو سنة كما سنعلم إن شاء الله. هذان واجبان يسقطان سهوا، فلو نسي الإنسان التسمية حتى انتهى وضوءه صحت طهارته صح وضوءه. لو نسي غسل الكفين ثلاثا بعد أن استيقظ من نوم الليل وانتهت طهارته خلص الوضوء بعدين تذكر أنه لم يغسل يديه من نوم الليل، قلنا طهارتك صحيحة وضوءك صحيح، بخلاف ما لو ترك ذلك عمدا فإن وضوءه لا يصح. وأما نوم النهار، إذا استيقظ الإنسان من نوم بالنهار فإنه لا يجب عليه غسل الكفين ثلاثا، هذا خاص بنوم الليل اللي هو من المغرب إلى الفجر، ويكون النوم ناقضا للوضوء، وسيأتي ما هو النوم الذي ينقض الوضوء في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء. طيب العنصر الثالث، انتهينا من الشروط وهي ستة والواجبات وهما اثنان، العنصر الثالث في الوضوء فروض الوضوء. فروض الوضوء وينبغي أن تكون مفرقا بين الفرض والواجب، خلاص عرفنا أن الواجب يسقط سهوا، أما الفرض فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا. انظر معي، فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. الأول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين مع المرفقين إلى المرفقين أو مع المرفقين، يعني يصح أن نعبر بالتعبيرين لكن مع المرفقين أوضح، لأنه لابد أن تدخل المرفقين مع اليدين. الثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، اكتب غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس ترتيب الفروض على هذا الترتيب الذي ذكرناه، غسل الوجه أولا ثم اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين مع الكعبين، لابد من هذا الترتيب. فلو غسل يديه إلى المرفقين قبل وجهه فإن هذا إخلال بالترتيب ولا تصح الطهارة، لابد أن يعيد غسل اليدين مرة ثانية ليكون الغسل بعد الوجه. يعني واحد غسل إيده الأول وبعد كده غسل وجهه نقول لابد من الترتيب، أعد غسل يديك. طيب، غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه. نقول لا، بعد مسح الرأس أعد غسل الرجلين، لابد من هذا الترتيب، مش لازم تعيد من الأول، لكن لابد أن يقع تقع الأعضاء مرتبة في غسلها. كثير من الناس لما بيغسل وجهه بيكمل على الرأس، ما هو كلها جنب بعضها، فيغسل وشه وبعد كده يمسح رأسه وبعد كده يغسل يديه. مسألة مش بالعقل تقول كلها جنب بعضها، لا، اغسل وجهك ثم اليدين إلى المرفقين ثم تمسح رأسك. فلو غسلت وجهك ثم مسحت الرأس ثم غسلت اليدين، هنا في إشكال في الترتيب، فنقول أعد مسح الرأس مرة ثانية حتى يقع مسح الرأس بعد غسل اليدين. إذن الفرض الخامس ترتيب الأعضاء على ما ذكرناه: غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس ترتيب الفروض. السادس الموالاة بين هذه الأعضاء. يعني إيه الموالاة؟ يعني يكون بعضها عقب بعض، ما يبقاش بينهم فاصل طويل بحيث تنشف الأعضاء، يعني ألا تؤخر غسل اليدين إلى أن ينشف الوجه، واليدين بعد الوجه، فممكن واحد يغسل وجهه ثم يذهب يفتح الباب مثلا ويأتيه ضيف فيقعد مع الضيف شوية ويكلمه بعد كده يقول له عن إذنك بس أقوم أخلص وضوء وأجيلك، فيذهب إلى مكان الوضوء مرة ثانية ويغسل يديه، فإذا الوجه قد جف نشف وشه نشف، فنقول لا، هذه الموالاة فرض، لا يصح وضوءك إلا بالموالاة، وهي ألا تؤخر غسل العضو بحيث ينشف الذي قبله في الزمن المعتاد، يعني ليس في شدة الحر ولا في شدة البرد، في الزمن المعتاد، فيكون الأعضاء بعضها عقب بعض. هذه الفروض الستة للوضوء، لا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء إلا بها، وفي بعضها خلاف. بالنسبة لغسل الوجه سنعرف إن شاء الله كيف أغسل وجهي، كيف أغسل يدي، كيف أمسح الرأس، كيف أغسل الرجلين، فانتبهوا معي بإذن الله تعالى. الوجه أيها الإخوة الكرام ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة. دلوقتي أنا بصص لك وهو أنت شايف وجهي، كل ما تحصل به المواجهة فهو وجه، وذلك من منابت شعر الرأس المعتاد. منبت شعر الرأس هو هذا، منبت شعر الرأس كما ترى الآن، شعر الرأس ينبت من هذا المكان عادة، بعض الناس عنده صلع فشعره راجع ورا خالص، بعض الناس ينبت شعره على جبهته، ده مش معتاد، احنا كلامنا في المعتاد، عادة الناس أن هذه منابت شعر الرأس، فلابد أن أبدأ الوضوء من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ده من حيث الطول كده، لما يكون في لحية وده الأصل في الرجال فيغسل اللحية إلى آخرها حتى لو كانت طويلة، كل هذا بالطول من منابت شعر الرأس إلى آخر اللحية، لو واحد ما عندوش لحية مع الأسف فيغسل إيه؟ إلى الذقن هنا. أما بالعرض، بالنسبة لعرض الوجه، فمن الأذن إلى الأذن كده، من الأذن إلى الأذن عرضا، لأن كتير من الناس لما بيغسل وجهه يعمل كده، ياخد شوية مية ويروح عامل كده زي ما أنت شايف معايا، سايب الحتت دي اللي هي البياض الذي يكون بين اللحية والأذن، البياض ده من الوجه، فلابد أن تستوعب الوجه كله من منبت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، لا تخل بشيء من ذلك، والحاجبين والرموش أهداب العين والشارب واللحية، كل هذا لابد أن يغسل وأن يصل الماء إليه. إن كان الشعر كثيفا بمعنى أن لون البشرة مش باين من تحت الشعر فيكتفى بغسل ظاهره، والتخليل بأن تدخل الماء في داخل الشعر سنة وليس واجبا في الشعر الكثيف الثقيل اللي البشرة مش باينة من تحته. وأما إذا كان الشعر خفيفا، لحية خفيفة جدا ويظهر من خلالها لون البشرة، وكذلك شعر الحاجب خفيف جدا، فالواجب أن توصل الماء إلى باطن الشعر، يبقى الشعر الكثيف نكتفي بغسل ظاهره، والسنة أن تخلله بأن توصل الماء إلى باطنه، وأما الشعر الخفيف فإنك تغسل باطنه، ده غسل الوجه. طيب غسل اليدين، طيب غسل الوجه نعم هذا فرض، ومنه المضمضة والاستنشاق، احنا واحد يقول فين المضمضه والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فالواجب غسل الوجه او الفرض من فروض الوضوء الاول غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. فهذان ممكن تقول هذه ثلاثه فروض، المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه، ولكن الفقهاء يذكرونها في داخل الوجه لان الفم والانف في الوجه، فيذكرونها جمله واحده غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. الثاني غسل اليدين الى المرفقين، اليدين يعني من الاصابع الى المرفق اللي هو احنا بنسميه في لغتنا في لهجتنا العاميه الكوع، لكن ده مش الكوع في اللغه العربيه، هذا مرفق وليس كوعا، انما الكوع ده العظم الذي يكون عند الرسغ، هذا الكوع، لكن هذا مرفق. قال تعالى واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، لان الانسان بيرتفق يتكئ عليه كده لما بيقعد فسمي مرفقا. تغسل يديك من اصابع اليدين الى المرفقين. كثير من الناس بالذات لما يكون بيشمر الكم كده ويبقى ضيق شوية فلا يرفع كمه فوق المرفق، لكن بيغسل لحد هنا كده يعني كده هكذا فقط ولا يصل إلى المرفقين، هذه الطهارة لا تصح، لابد أن تستوعب بأن تدخل المرفقين الكوعين دول بلغتنا العامية كده تدخلهما معا، لكنهما مرفقان، نعبر بالتعبير الفقهي الشرعي المرفقان يغسلان مع اليد. كذلك تغسل من أطراف الأصابع، لأن في واحد يقول لك إيه أنا غسلت إيدي خلاص قبل ما أغسل وشي، هذه سنة لقبل الوجه وقبل المضمضة، لكن الآن أنت تغسل اليدين إلى المرفقين فتبتدئ من أطراف الأصابع، بعض الناس يبدأ من هنا كده من بعد الكف، هذه أيضا لا تصح فيها الطهارة، لابد أن تغسل الكفين مع سائر اليدين إلى المرفقين، اليمين ثم اليسار، بعد ذلك مسح الرأس. واختلف الفقهاء في القدر الواجب، والأحوط للإنسان أن يمسح رأسه كله كما ذهب إليه بعض الفقهاء وهو الأبرأ للذمة، فيمسح الرأس كله من أولها إلى آخرها يذهب هكذا ثم يرجع مرة أخرى، دي السنة، ولو ذهب فقط من غير أن يعود فلا بأس بذلك وقد تم له الواجب. بعد ذلك غسل الرجلين ويكونان إلى الكعبين، والكعب أو الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمتين اللي على جنب الساق، مش الكعب اللي هو العقب او اللي هو اسفل الرجل، ده مش كعب، بعض الناس او في عميتنا بنسمي ده كعب، لكن ده في اللغه العربيه وفي الفقه ليس كعبا، الكعب هو العظمان الناتئان في اسفل الساق، العظمتين اللي على جنب الساق فوق القدم، هذان هما الكعبان، فتغسل الرجلين مع الكعبين. ومن الخطر خطأ الكبير أن يترك الإنسان غسل هذا الموضع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما رأى أصحابه يغسلون أرجلهم لكن لا يصلون إلى الكعبين قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار اللي هي أسفل القدم لا تغسل، ويل لها من النار، لأنك إذا لم تغسلها لم تصح طهارتك، وإذا لم يصح الوضوء لا تصح الصلاة والعياذ بالله. بعد ذلك الترتيب والموالاة، هذه فروض الوضوء الستة. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام العنصر الرابع في الوضوء، سنن الوضوء. سنن الوضوء هي سنن كثيرة في الحقيقة، وسنذكر أهمها أو يعني كلها مهمة ولكن نذكر بعضها. أولا السواك، سنة يغفل عنها كثير من الناس، قبل الوضوء يتسوك أو يتسوك عند المضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في حديث آخر لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسنة الأولى السواك. السنة الثانية غسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا ممكن واحد منتبه يقول إيه أنت قلت من شوية إن هذا واجب، نقول نعم، قلت إنها واجب أو إن هذا واجب عند الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء، لكن من غير ما تصحى من النوم بالليل أو كان نوم نهار مثلا أو أنك غسلت بالفعل يديك بعد الاستيقاظ من نوم الليل وتبدأ الآن في الوضوء، في أول الوضوء غسل الكفين سنة، لو أول ما تتوضى تبدأ تغسل كفيك ثلاثا، هذه سنة وليس واجبا. من السنن أيضا ثالث التثليث رقم ثلاثة، وهي برضو التثليث يعني هذا من الموافقات، ثلاثة التثليث. تثليث يعني أن تغسل الأعضاء ثلاث مرات، وهذا يكون في كل الأعضاء إلا الرأس والأذنان فإنهما يمسحان مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة ومسح الأذنين أيضا يكون مرة واحدة، وبالمناسبة مسح الأذنين من فروض الوضوء أيضا لكنه داخل مع الرأس، يعني لما قلنا الرأس في فروض الوضوء، ومنه الأذنان بأن تمسح الأذنين مع الرأس، لكن هذا مرة واحدة. سائر الأعضاء ثلاثة والرأس والأذنان مرة واحدة. التثليث سنة، بمعنى لو أن الإنسان اقتصر على مرة واحدة في غسل الأعضاء كلها فإن وضوءه صحيح. لو غسل مرتين فإن هذه سنة، لكن الثلاث أفضل، يعني الغسلة الثانية سنة والغسلة الثالثة أفضل، لكن الرأس والأذنان مرة واحدة لأنه مسح وليس غسلا. الرابع تخليل الشعر الكثيف زي شعر اللحية وشعر الحاجب وما إلى ذلك إذا كان كثيفا، والكثيف هو الذي لا يظهر لون البشرة من ورائه يخلل هذا الشعر، وهذا التخليل سنة. يعني إيه تخليل؟ يعني تدخل الماء في خلاله، تجيب الماء كده وتخلل بها اللحية بأن تدخلها في خلال وفي أثناء وفي باطن اللحية، هذه سنة. لو اقتصر الإنسان في اللحية الكثيفة على غسل ظاهرها والماء جاء على جميع الظاهر فإن وضوءه صحيح، لكن التخليل سنة. أما الشعر الخفيف فالواجب أن يغسل الشعر وما تحته. طيب، تخليل الشعر الكثيف والأصابع بأن تدخل الماء في الأصابع، أصابع اليدين والرجلين لابد أن يصل الماء، فإذا خللت كان ذلك أفضل حتى تتيقن. الخامس ترتيب الفرض الواحد. يعني إيه ترتيب الفرض الواحد؟ دلوقتي لما أقول غسل اليدين يعني اليمنى واليسرى، هل بينهما ترتيب؟ نعم، أغسل اليمين أولا ثم اليسار. كذلك في الوجه، أتمضمض أولا ثم أستنشق ثم أغسل وجهي، هكذا الترتيب. وضوء، مضمضة، استنشاق، ثم غسل الوجه. هو كل عضو واحد، نعم، ولكن الترتيب فيه. كذلك في اليدين، أغسل اليمنى ثم اليسرى. كذلك في الرجلين، اليمنى ثم اليسرى. لو بدأ إنسان باليسرى قبل اليمنى فاتته السنة لكن وضوءه صحيح. لو استنشق قبل المضمضة فاتته السنة لكن الوضوء صحيح، لأن السنن معناها إذا فعلها الإنسان أثيب، وإذا تركها ولو عمدا لا يعاقب، لكنه يفوته الأجر والثواب. إذن ترتيب الفرض الواحد يعني أن أقدم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين، أن أغسل، أن أتمضمض ثم أستنشق ثم أغسل وجهي بالنسبة للوجه. السنة السادسة الذكر الوارد بعد الوضوء، اللي هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء وتراجعونه في كتب الأذكار أو في كتب الفقه، هذا الدعاء الوارد. من السنن أيضا أن يبدأ الإنسان بالمضمضة ثم الاستنشاق كما قلنا، ولكن يستنشق، يتمضمض ويستنشق باليمين ويستنثر باليسار. يعني إيه؟ يعني بالكف اليمين تتمضمض وتستنشق. الاستنثار، الاستنشاق أن تجذب الماء بالنفس إلى الأنف، تأخذ نفس كده وتدخل المية داخل الأنف، ده استنشاق. الاستنثار أن تخرجه بنفس زي الذي يخرج المخاط كده، هذا يكون باليسار. فالاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار، هذه سنة. الاستنشاق باليمين وإخراج الماء، يعني إدخال الماء باليمين وإخراجه باليسار، ويكون ذلك ثلاث مرات. والسنة أن يكون من كف واحد، يعني تجيب كف مية واحد بس تتمضمض منه وتستنشق، وتفعل ذلك ثلاث مرات. من السنن أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. من السنن التيامن بأن تبدأ باليمين، وأخذ ماء جديد للأذنين، تأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني تمسح الرأس بماء وتمسح الأذنين بماء. لو مسحتهما بماء واحد لا بأس، لكن الأفضل أن تأخذ ماء جديدا للأذنين. ومن السنن وهو آخر ما نذكره أن تجاوز موضع الفرض. لما نقول كده غسل اليدين إلى المرفقين، يبقى أنا لو غسلت لحد المرفق هذا الفرض، لو عليت شوية كده فوق يبقى أحسن، وجاوز محل الفرض. وكذلك في اليسار، وكذلك في الرجلين أطلع فوق شوية كده على الساق، كل هذا من السنن. وهذه سنن الوضوء. نأخذ فاصلا يسيرا من الدعاء حتى نستعيد التركيز ونرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا أيها الإخوة الكرام على الوضوء في أربعة عناصر: شروط الوضوء، فروض الوضوء، واجبات الوضوء، سنن الوضوء، أو شروط ثم الواجبات ثم الفروض ثم السنن. عرفنا أن من الشروط الاستنجاء بالنسبة لمن خرج منه البول أو الغائط، فنريد الآن أن نتكلم ولو بطريقة مختصرة على الاستنجاء وما يتعلق به من أحكام. إزالة الخارج من السبيل. السبيل، انظروا معنا، السبيل اللي هو مخرج البول والغائط اللي هو الاستنجاء، نتكلم عليه من خلال عنصرين: الأول حكمه، الثاني مراتبه. حكمه ومراتبه: إزالة الخارج من السبيل اللي هو الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر والمناديل والورق ونحو ذلك. حكمه ومراتبه. الحكم هنتكلم على عنصرين: الأول أنه واجب، هو حكم أنه واجب لكل خارج، يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما يخرج من السبيلين القبل والدبر إذا كان هذا الخارج نجسا وملوثا، يعني البول والغائط والدم ونحو ذلك. لكن الريح مثلا، الريح طاهر فلا يحتاج إلى استنجاء، الاستنجاء واجب لكل خارج نجس، إنما الريح طاهر ولا يلوث أيضا، وهو أيضا شرط لصحة الوضوء والتيمم. يبقى الاستنجاء أو الاستجمار له حكمان: حكم تكليفي وهو الوجوب، وحكم وضعي كما هو معروف عند الأصوليين وذكرناه من قبل، وهو أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم. أما مراتبه فنتابع الشاشة. مراتبه، مراتب إزالة الخارج من السبيل، يعني أنه له عدة صور بعضها أفضل من بعض. أفضل صورة، أفضل شيء في الاستنجاء أن يكون بالحجر ثم بالماء، الحجر أو الورق أو المناديل الورقية أو ما إلى ذلك. يعني زمان كانوا يستعملون الحجر، والآن أيضا يمكن أن يستعمل الحجر أو ما قام مقامه، حجر، ورق، مناديل ورقية وما إلى ذلك. فالأفضل أن تستجمر بالحجر أو المناديل أو نحو ذلك ثم بالماء، هذا أفضل شيء. المرتبة الثانية أن تقتصر على الماء فقط، وده اسمه استنجاء، اسمه استنجاء بالماء يعني، ويطلق أيضا على الحجر استنجاء، لكن الحجر المشهور فيه أنه هو استجمار والماء استنجاء، ده الفرق بينهما. الماء استنجاء والحجر وما قام مقامه من الورق والمناديل استجمار. أفضل شيء الحجر ثم الماء، ثانيا الماء وحده، ثالثا وده أقل حاجة في الرتبة، الاستجمار فقط، يعني بالأحجار أو نحوها فقط، مسح بالمناديل فقط، بشرط أن يحصل تمام الجفاف، فإن هذا تصح به، يصح به الاستنجاء ويصح أن يتوضأ بعده. طيب، الاستجمار له شروط، خلاص الماء نعرفه، لكن الاستجمار اللي هو المرتبة الثالثة فقط، اللي هو الاستجمار فقط من غير ماء، له شروط. مش أي حاجة ينفع نستجمر بها، لابد أن نستجمر بأشياء لها الشيء الذي نستجمر به له شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، كون الحجر أو المنديل أو ما إلى ذلك طاهرا، ما ينفعش يكون متنجس لأن يريد أن أتطهر به. الشرط الثاني أن يكون منقيا، يعني له خاصية أن ينقي وأن ينشف هذا المحل مما خرج منه، ينشف موضع الخروج الخارج مما خرج منه، ما ينفعش يكون أملس ناعم لا يحصل به الإنقاء. ثالثا أن لا يكون منهيا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالعظام، أن يستجمر الإنسان بالعظم وما إلى ذلك، فألا يكون منهيا عنه. الشرط الرابع ألا يتجاوز الخارج المحل، يعني مثلا البول يخرج لكن لا ينتشر إلى الفخذ مثلا، والغائط يخرج ويكون في موضع الخروج فقط، فإن انتشر البول أو الغائط على شيء من البدن زيادة على المعتاد من الخروج فلا بد من الماء. يبقى الاستجمار يجزئ في موضع الخروج فقط، في الموضع المعتاد. لو فرض أن البول نزل على شيء زائد على المعتاد من إصابته للأعضاء فلا بد في هذا الزائد من الماء ولا يجزئ فيه الاستجمار. الاستجمار رخصة في موضع خروج الخارج فقط وليس فيما زاد على ذلك. من الشروط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أو ثلاثة أوراق، لا يعني لا يقل عن ثلاث مرات. الثلاث هذا هو الحد الأدنى، ما ينفعش اثنين، ما ينفعش واحد. ممكن منديل له عدة أجزاء، المهم يكون بثلاثة أجزاء مختلفة بشرط أن يحصل الإنقاء. لو فرض أن الثلاثة لم يحصل بها الإنقاء لم يكن المحل ناشفا، فنحتاج إلى رابع وخامس حتى يحصل الإنقاء، والسنة أن نقطعه على وتر خمسة سبعة، لكن الثلاثة هو الحد الأدنى. بعض الناس ممكن يستغرب ويقول إيه يعني استجمار، ما المية موجودة؟ نعم، ولكن أحيانا تكون في موضع ليس فيه ماء، ويحصل كثيرا. يكون الإنسان في سفر دخل حماما أو من مرحاضا عاما وعنده شيء من الأنفة أن يمسك الخراطيم الملوثة أو ما إلى ذلك، فيطلع منديل مما في جيبه ويستعمله وتحصل به الطهارة، ليه يضيق على نفسه؟ وهي رخصة رخص الله عز وجل فيها للعباد، فيحتاجه الإنسان كثيرا. هذا ما يتعلق بإزالة الخارج من السبيل. هناك آداب لقضاء الحاجة نذكرها عندكم الآن، تظهر على الشاشة آداب قضاء الحاجة. أنه أولا تحريم استقبال القبلة واستدبارها وجواز ذلك في البنيان. إذا كنت في الصحراء أو في مكان فضاء مفتوح فلا تستقبل الكعبة ولا تستدبرها، لا تبقى وشك ليها ولا ظهرك ليها، وإنما تأخذ جنبا، يعني لو الكعبة مثلا في الجهة دي لا تنظر إليها ولا تعطيها ظهرك، لكن تأخذ شرقا أو غربا. ولا وأما في البنيان في البيوت والمساجد وما إلى ذلك فلا بأس باستقبالها واستدبارها. من الأداب أيضا أنه يحرم البول والغائط في الطريق المسلوك، طرق شوارع الناس، وهذا المنظر يعني المزري الذي نراه كثيرا مع الأسف الشديد، أن تجد شخصا واقفا يبول في الطريق الذي يسير عليه الناس وعلى الأرصفة وفي نواصي الطرقات. لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، فهذا أمر خطير جدا، البول والغائط في الطريق. أيضا من الأداب أن لا يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة، يكره كلام الإنسان حال قضاء الحاجة. أيضا يكره أن يستجمر أو يستنجي باليمين، إنما هذا يكون باليد اليسرى ليس باليد اليمنى. ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، إذا كان معه مثلا كتاب أذكار أو خاتم عليه ذكر الله أو سلسلة، امرأة تلبس سلسلة مثلا عليها ذكر الله لا تدخل بها. وإذا كان مصحفا فيحرم، يبقى ذكر الله يكره والمصحف يحرم دخول الخلاء به. ربما سأل بعض الناس هل يجوز دخول الحمام أو الخلاء بأشرطة القرآن أو بتليفون محمول فيه قرآن؟ الجواب نعم، لأن تليفون المحمول القرآن إلكتروني، يعني ليس ورقا مكتوبا، ثم إنه ليس على الشاشة، ليس ظاهرا على الشاشة، وإنما هو في داخل الملفات، فلا بأس بدخول الخلاء به. انظروا معي فيما بقي من الوقت، نرجو أن يبارك الله تعالى في الوقت الباقي، ونمر على مسألة مفيدة ومهمة وهي مسح الخفين، المسح على الخفين والحوائل. انظر وفقنا الله وإياك أيها الأخ المشاهد الكريم، أعضاء الوضوء إما أن تكون مكشوفة وتغسل كما هو معروف، وإما أن يكون عليها حائل. طبعا طبعا الحائل ده مش هو الحائل اللي اتكلمنا عليه قبل كده، المنوكير والبوية وما إلى ذلك. لا، الحائل ده يعني شيء يلبس، تلبس خف، تلبس شراب، تلبس عمامة، هذه حوائل، يعني شيء يلبسه الإنسان ويجوز المسح عليه. فالمكشوف يغسل والذي عليه حائل يمسح، ولكن المسح له شروط. نعم، أعضاء الوضوء التي عليها حائل، انتبهوا، انظروا، الحائل إما أن يكون خفا، الخف زي ما قدامكم في الصورة كده، شيء من جلد يلبسه الإنسان ويمشي عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبسونه ويسيرون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه ومسح عليه، وما زال كثير من الناس يلبسونه الآن، الخف. وكذلك الجورب زي الشراب كده، فهذا يمسح عليه، ولكن شرطه، له شروط، مش أي خف يتمسح عليه، مش أي جورب أو شراب يتمسح عليه، سيأتي الكلام على الشروط. الثاني العمامة، يجوز المسح على العمامة وهي التي على الرأس، لكن إذا كان لها العمامة يمسح عليها لما يكون لها صفتان، صفة من الصفتين دول أن تكون محنكة زي ما قدامك في الصورة كده، يدار منها تدويرة أو لفة كده تحت الذقن، تحت الحنك، عشان كده اسمها محنكة. دي العمامة التي كان يلبسها العرب ويلبسها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، عمامة المحنكة. أو الصفة الثانية لها ذات ذؤابة زي الصورة اللي قدامكم كده، اللي بينزل منها ذؤابة أو عدبة كما يسميه بعض الناس، هذه الذؤابة ويلبسها إخواننا في التبليغ والدعوة وفي الجمعية الشرعية، يعني موجودة ومشهورة. هاتان الصفتان للعمامة التي يمسح عليها، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. يبقى ذكرنا الآن حائلين، الحائل الأول الخف والجورب، الثاني الخف والجورب يلبسان في القدم، الثاني العمامة تلبس على الرأس بشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، الثالث من الحوائل الخمار، خمار المرأة، الخمار المشهور، لكن بشرط أن يكون على هذه الصفة اللي أنتم شايفينها أمامكم على الشاشة، خمار يلبس على الرأس ويكون تحت الرقبة، يعني يدار منه شيء تحت الرقبة. شروط المسح، المسح له شروط. الشرط الأول أن يلبس هذا الحائل على طهارة كاملة بالماء، يعني تكون متوضي وتلبس بعد كده الخف أو الجورب أو العمامة أو تلبس المرأة الخمار، هنا ينفع تمسح عليه في الوضوء اللي بعد كده. لكن لو لبس الإنسان خفا أو شرابا من غير طهارة بالماء لا يصح المسح عليه. واحد صحي من النوم لبس الشراب راح الشغل ثم أذن الظهر فيتوضأ ويمسح على الشراب، نقول ما ينفعش المسح على الشراب هنا، لأنك لم تلبسه بعد وضوء، أنت صحيت من النوم لبست الشراب، أين الوضوء؟ لابد أن تلبسه بعد وضوء. كذلك المرأة لبست الخمار، وهذا نافع جدا للنساء، بدل ما تقلع الخمار في العمل وتتعرض للتكشف ممكن تمسح على خمارها، على رأسها، تمسح على الرأس على الخمار من غير حاجة إلى كشف الرأس، ومسح أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على الخمار. يبقى الشرط الأول أن يلبس على طهارة كاملة بالماء، ما يكونش تيمم أو من غير طهارة. الثاني كون الممسوح عليه الحائل اللي هو الخف أو الجورب أو الخمار أو العمامة طاهرا، ما ينفعش يكون نجس، مباحا، فلا يكون مسروقا، ما يكونش مثلا خف مسروق، ما يكونش عمامة عمامة حرير كما كان يلبسه بعض المترفين زمان، الحرير حرام على الرجال فلا تمسح على عمامة حرير. الثالث من الشروط كون المسح في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء، أما في الغسل فلا يجوز المسح، تخلع الخف وتخلع الخمار في الغسل، إنما في الوضوء فقط إلا الجبيرة. عندك نقط هنا كده في الشاشة، الثالث كون المسح في الحدث الأصغر، يعني في جميع الحوائل إلا في الجبيرة والجبس وما إلى ذلك مما يحتاجه المريض. شروط المسح، مسح القدر الواجب، أن تمسح القدر الواجب. القدر الواجب ده هو جميع الجبيرة، كل الجبيرة من أولها الأخيرة لا تترك منها شيئا. الثاني أكثر دوائر العمامة، اللفات بتاعتها، التكويرات واللفات، تمسح على أكثرها ويكتفى بذلك. وأكثر ظاهر الخف، لا يلزم التعميم، تمسح أكثر ظاهره ليس أسفله، ما تمسحش من تحت ولا من الخلف، وإنها تمسح أكثر ظاهره. أيضا من شروط المسح أن يكون في المدة الشرعية، المدة الشرعية تختلف باختلاف الممسوح عليه. في الجبيرة إلى أن يشفيك الله عز وجل تفضل تمسح لو قعدت حتى شهر ولا سنة، بشرط أن تكون قد لبستها على طهارة وفي موضع الحاجة فقط. الخف بالنسبة للمقيم في بلده يوم وليلة 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، لا تزيد على هذه المدة. أيضا من الشروط أن يكون الخف ثابتا لا يسقط من رجلك، والعمامة ثابتة لا تسقط من رأسك وهكذا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، ما يكونش الخف خفيف شفاف أو فيه قطع أو خرق، وإنما يكون ساترا لمحل الفرض، والعمامة تستر ما جرت العادة بستره من الرأس إلا جوانب الرأس وما إلى ذلك، والجبيرة تستر قدر الحاجة فقط، والخمار يكون مدارا تحت الحلق. وبهذا نكون قد مررنا على أهم ما يتعلق بالخف. بقي تنبيه يسير جدا في أقل من دقيقة يتعلق بالجورب. احنا قلنا الجورب يجوز المسح عليه كالخف، لكن اللي هو الشراب يعني، لكن شرطه كالخف أن يكون هذا الجورب صفيقا تئيل يعني، ليس شفافا وليس خفيفا، فلا يمسح على الجورب الخفيف الذي لا تستطيع أن تسير به وحده، تمشي به في الشارع كده، لو مشيت به في الشارع يتقطع. إذا كان بهذه الصورة فلا يمسح عليه عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وكثير من الناس يتساهل ويمسح على الجوارب الخفيفة والجوارب المخرقة، ونقول الأحوط لكم ألا تفعلوا ذلك، لأن جمهور أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وجمهور العلماء على عدم جواز المسح على الجوارب الخفيفة، فالأحوط للإنسان والأبرأ لذمته ألا يفعل ذلك. إن فعل تقليدا لمن قال بذلك من أهل العلم فلا حرج عليه إذا قلد العلماء في ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كبار